بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. باب ما جاء فيه في التطير، باب ما جاء فيه في التطير. تطير هذا هو التشاؤم بالشيء مما يقع من المرئيات أو المسموعات، من المرئيات أو المسموعات، يعني شيء يرى فيتطير يتشاؤم به أو يسمعه من كلمة نحوية ويزاد عليه بشيء معلوم كذلك، كالزمن مثلا. لذلك العرب كانت تتشاؤم به بالنكاح في شوال مثلا، هذا زمن ليس بمرئي ولا مسموع، إنما هو معلوم. كذلك ما يتعلق به التشاؤم بشهر الصفر، صحيح ولا؟ حينئذ هذا معلوم وليس بمرئي ولا بمسموع. قوله: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد. قال: والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، طيرة فعلا، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، وأصله التطير بالسوانح والبوارح. التطير مأخوذ من الطير مما اشتهر عن العربي، ولا يختص به بالاسم وما دل عليه، يعني لا يختص التطير التشاؤم بالطير فقط، وما عداه لو تطير بالسيارة لا يكون جائزا، لا، وإنما المراد به ماذا؟ باعتبار الاسم، يعني الوصف الذي اشتق لأجله الاسم هذا ليس مقيدا، إنما المراد به التشاؤم مطلقا سواء كان بطير أو غيره. قال: وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، الطير والظباء وغيرهم، وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم، يعني إذا كان أراد سفرا وذهبت الطير إلى جهة الشمال اليسار رجع إلى بيته ما يذهب، لماذا؟ لأنه سيقع شر، سيقع شر، وإذا ذهبت جهة اليمين حينئذ ماذا؟ مضى ومشى، إذا لم تطير بمضي الطير إلى جهة اليسار، ولذلك سمي تطيرا. قال: فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ودفع ضر. ما أدراه الطير أنه سيكون شيء في المستقبل أو في سفرك أو نحو ذلك من الضرر، هل يعلم؟ لا يعلم. وهل هذا سبب لمعرفة ما يترتب على السفر أو عدمه من كون الطير يذهب يمنى أو يسرى؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بين وجعل بديلا إن صح التعبير عن هذا الشيء بماذا؟ بالاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر إلى آخره. أما أن يجعل الطير دليلا على الإقدام أو الإحجام هذا يعتبر من الشرك. قال: المدائن سألت رؤبة ابن العجاج، قلت: ما السانح؟ تطير بالسوانح جمع سانح، والبوارح جمع بارح، وهي نوعان لي أو وصفان للطير. فقلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه، ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، يعني طير ولاك مياسره، أعطاك هو. وكان بعضهم أو المشهور أنه ما ولاك ما يمنه ميامن المتطير، شخص ذهب يمنى حين يكون الأمر بالإقدام، إن ذهب يسرى يكون به بالإحجام. ما ولاك هو الطير ما يمنه، يعني جعلك يمينه باعتبار الطير، واضح؟ هذا ظاهر كلام رؤبة. على كل هذا أو ذاك لا علاقة به بالطير بعلم الغيب ولا بما يترتب عليه من نفع أو ضر، وليس الحكم خاصا به بالطير، بل هو عام، بل هو عام، حينئذ يشمل كل ما يكون. ومن الغريب ان بعضهم اخبرني انه اذا جاء عند الطرق كلما راى اشاره تحمر في وجهه يتطير بها، يعني صار ماذا؟ واذا العكس كلما مر وجد اخضر تفاءل به، هذا دخل في ما هو معنى. قال: والذي يجيء من امامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد القاعد، لم يبق إلا من تحتك بس. إذا هذه أبطلها الشرع والحمد لله، لا يتعلق الإنسان لا بطير ولا بغيره، النفع والضر يكون من عند الله تعالى. إن تردد الإنسان يقدم أو لا يقدم عنده طريق واحد أو طريقان لا بأس به، الاستشارة ها والاستخارة، لا ليس ثم شيء آخر، إنما مرد إلى الشرع، مع اعتقاد أن ما أراده الله عز وجل بالعبد فهو كائن لا محالة، كائن لا محالة، يعني يرتبط ويكون توكله بالله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا أداة تنبيه، إنما هذا أداة حصر. قال هنا ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني فرعون ومن معه. قال الآية، والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كل ما يتعلق بأمور الدنيا كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهلهم. إذا جاءت الحسنة والعافية والنعمة قالوا هذه لنا نحن نستحقها. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط ومكروه بيطيروا بموسى ومن معه، يعني يقول هذا بسبب من؟ بسبب موسى، جعلوه ماذا؟ مرتبطا به بموسى. إذن ليس عندهم ماذا؟ ليس عندهم طير لا سانح ولا بارح، وإنما جعلوا ذلك مرتبا على المؤمنين موسى عليه السلام ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا شؤمهم. فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، قال ابن عباس طائرهم ما قضي عليهم وما قدر لهم، ما قضي عليهم وما قدر لهم، وفي رواية شؤمهم عند الله من قبله أي قضاه جل وعلا وقدره عليهم، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله يعني من عند الله تعالى، فالنفع والضر والبلاء الذي ارتبط أو جعلوه مرتبطا بموسى ومن معه إنما هو من عند الله، فما يصيبك من بلاء وقحط ونحو ذلك إنما هو من عند الله تعالى، لا علاقة بموسى ولا من معه، وإنما يكون ماذا؟ يكون بسببك أنت، لأن هذا يكون مرتبا على معصية، يكون مرتبا على معصية. قال إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم أي بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. إذن ربط ذلك السيئة على أي وجه كان في تفسيرها بموسى عليه السلام ومعه هذا من التطير، وإنما يكون الشأن فيما يتعلق بالسيئات أنها من عند الله تعالى، أنها من عند الله تعالى، فما يصيب العبد من بلاء وقحط أو شر أو نحو ذلك فإنما هو من عند الله بسبب ماذا؟ قد يكون ابتلاء إذا كان مؤمنا صالحا أو نبيا، وقد يكون بسبب المعاصي، ولذلك قال بكفرهم وتكذيبهم بآيات الله. قول ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، لا يعلمون لا يدرون، هذه صيغة تأتي كثيرا فيه في القرآن، تأتي كثيرا فيه في القرآن، وهو أن الله تعالى قد يرتب أحكاما ويبين أنهم على جهل، أنهم على جهل، وهنا ذمهم وقال لا يعلمون، إذن الذم لا يشترط فيه العلم، لا سيما في مثل هذه المسائل الكبار يتعلق به بالقضاء والقدر، أو لا إسناد الشيء من حيث النفع والضر إلى أحد أيا كان هذا له علاقة بالقضاء والقدر، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله، لأنه نبي جاء برسالة، إذا من اتبع موسى عليه السلام ليس إلا الحسنة، ليس إلا السعادة، ليس إلا الفلاح، وما أصاب العبد من مخالفته لموسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء فهو من قبل النفس بسبب ماذا؟ تكذيبه ومعاصيه، فليس شؤمهم إلا من عند الله أي من قبله وحكمه الكوني القدري. وقوله قالوا طائركم معكم، هذا كذلك رد على من كذب الرسل فأصيبوا به بالبلاء، كذب الرسل فأصابهم ماذا؟ أصابهم البلاء، معصية كفر، فترتب عليه ماذا؟ أن الله تعالى ابتلاهم فجعلوا ذلك بسبب مجيء الرسل. وقوله قالوا طائركم معكم الآية، المعنى والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم، طائركم معكم أي الشر الذي أصبتم به هذا معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا أي الرسل ولا بسببنا، لأن الرسول لا يأتي إلا بالخير، فإذا أصابتك بلاء وصابك بلاء وسيئة فهو من قبل نفسك. قال بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب لهم، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، قضاء وقدر جلب نفع ودفع ضر. قال وحكمته، لا يكون ذلك إلا لحكمته، إما إن كان فاسقا إن كان ظالما إن كان كافرا فبسبب معصيته كفرا كانت أو ما دونه، وإن كان كذلك مؤمنا قد يكون قد ارتكب معصية فابتلاه الله عز وجل هذا البلاء، وإن كان كامل إيمان كما قد يبتلي الرسل حينئذ لرفعة درجاتهم وعدله. وقوله أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون، قوم مسرفون. إذن في هاتين الآيتين الدلالة على أن ما يصيب العبد من الشر والبلاء الذي عبر عنه بالطائر إنما هو من جهة نفسه، وأن الله تعالى هو الذي حكم بذلك حكما كونيا، وهو مرتبط بباب القضاء والقدر، ولا يكون إلا لحكمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. هذه أربعة أشياء أخرجاه زاد مسلم، أخرجاه البخاري ومسلم، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول، غول بضم الغين. قوله لا عدوى، قال أبو السعدات: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، اسم من الإعداء، اسم من يعني أعداه إعداء، عدوى هذا اسم منه يعني اسم مصدر، ليس مصدرا، ليس مصدرا. يقال أعداه الداء يعديه إعداء، هذا المصدر، إعداء هو المصدر، عدوى هذا اسم مصدر، اسم مصدر. إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء، مثل ما بصاحب الداء، دعوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، هذا المرض بالعدوى، مشهورة معروف متبادل الذهن، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، يكون صحيحا ليس بمرض، فيخالط ماذا؟ يخالط المريض، حينئذ ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح، هذه هي العدوى. هل هي موجودة أو لا؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. لا عدوى اختلف أهل العلم فيها، وأصح ما قيل أنه لا عدوى أي على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، يعني العدوى الصحيح أنها سبب، أنها سبب ينتقل به المرض من المريض إلى الصحيح، لكن نأتي إلى قاعدة الأسباب، هل هو سبب مؤثر بذاته؟ الجواب لا، وإنما المخالطة سبب للعدوى، والله عز وجل هو الذي يحكمه، الذي يؤثر، هذا ثابت لا إشكال فيه. أما اعتقاد الجاهلية فكانوا يعتقدون ماذا؟ أن المخالطة بذاتها لا علاقة لها بالله عز وجل، هذا محرم أو لا؟ هذا محرم، لمخالف لقاعدة السببية. فدل ذلك على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول لا عدوى أي مؤثرة بذاتها، لا عدوى بالمعنى الذي كان في مفهوم أهل الجاهلية، أن كل من خالط مريضا حينئذ لزم أن يتعدى بذاته، فصارت المخالطة بذاتها موجبة للانتقال مرض من المريض إلى الصحيح، وهذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تبقى ماذا؟ تبقى أن العدوى ثابتة لا إشكال فيها، وإذا خالطت مريضا حينئذ قد يكون ماذا؟ سبب، فيترتب عليه المسبب، قد لا يترتب، ليس بلازم، وإنما قد يترتب قد لا يترتب. فإذا قيل عداني فلان لا بأس به، من باب ماذا؟ من باب أن هذا كان سببا، وترتب عليه ماذا؟ أن الله تعالى جعله سبب مؤثرا بذاته، إذن على الوجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم، أمر بماذا؟ بالفرار، وقال هنا لا عدوى، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه أراد العدوى التي كانت في أذهان أهل الجاهلية. وكما سبق في النشرة نفسر بماذا؟ بما كان سائدا مشهورا معروفا في الجاهلية، كذلك العدوى هنا لا عدوى أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أذهان الجاهلية التي هي يكون النقل فيها للمرض بطبعها بذاتها، وهذا باطن. إذن فر من المجذوم دليل على ذلك، فالمخالطة مجرد سبب، فاجتناب مخالطة المريض سبب كذلك، لو أراد ألا يخالط لا بأس، من باب ماذا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا بأس به ألا يخالط المريض خوفا من ماذا؟ خوفا أن يكون سببا فيترتب عليه مسبب، لا بأس به، واللسان مأمور بعدم إلقاء نفسه بالتهلكة، كما أنه يقال لا تلقي بنفسك في النار، هذا سبب أو لا؟ هذا سبب، فتعاطيه لا إشكال فيه. إذن لا عدوى أراد به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وقيل غير ذلك. قوله ولا طيرة، ولا طيرة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، يحتمل لا هنا أن يكون ماذا؟ نفيا أو نهيا. لا عدوى هذا نفي، نفي، وهنا قال يحتمل أي لا تطيروا، لا تطيروا. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة هذا كله نفي، وحمل الحديث على ماذا؟ على سياق واحد أولى من أن نجعل لا الأولى للنفي ثم لا الثانية للنهي ثم لا الثالثة للنفي، صح أو لا؟ نجعله على مناط واحد أولى، هذا الأصل. قال ولكن قوله في الحديث لا عدوى، لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت أهل الجاهلية تعانيها، إذا عانى به ماذا؟ العدوى عند أهل الجاهلية، كذلك التطير بالمعنى المعروف عندهم، وكذلك ما يتعلق به ما بعده من الهامة والصفر. قال والنفي في هذا أبلغ من النهي، كما مر القاعدة أن النفي أبلغ من النهي لأمور ذكر منها هنا ماذا؟ لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، عدم يدل على عدم الوجود أصلا، يدل على عدم الوجود أصلا. إذا كان النفي معناه ماذا؟ عدم وجود الحقيقة في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل. قال والنهي إنما يدل على المنع منه، يعني لا تفعله في المستقبل، هذا ما يدل عليه ماذا؟ النهي. لا تصلي إذن في المستقبل، لا صلاة إذن سواء وقعت في الماضي أو في المستقبل، الحديث يدل على عدم وجودها. ولا شك أن في مثل لا صلاة حقيقة شرعية يدل على ماذا؟ على النفي للحقائق الشرعية، وإنما قد توجد صلاة كذا يظن أنها صلاة ولكنها في الشرع ليست بصلاة، ليست بصلاة. قال عكرمة إذا لا طيرة، عرفنا المراد بالتطير هو التشاؤم بالطير أو بغيره، سواء كان هذا معلوما أو كان مسموعا أو كان مرئيا مطلقا. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير خير خير، يعني ماذا وراء هذا الطائر؟ كان وقع في نفسه في نفس الشيء. قال وهذا عكرمة ابن عباس، يعني في زمن في أوائل الدين الدولة، خير خير. فقال له ابن عباس لا خير ولا شر، ما علاقة الطائر به بالخير والشر؟ فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر، هذه بقايا بقيت، خير خير. قال ابن عباس لا خير ولا شر، لا علاقة بالنفع والضر بهذه الأسباب، لأن الله تعالى ما جعلها أسباب، ما جعلها أسباب. أما ما جعل سببا واعتقدنا أنه سبب شرعي أو سبب كوني، واعتقدنا الله تعالى المؤثر الحقيقي وربطنا النفع أو الضر به، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. أما الطير هذا لا علاقة به لا بخير ولا بشر. قال وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل خير، هاك سابقي. فقال طاووس وأي خير عند هذا؟ غراب هذا لا يملك نفسه نفعا ولا ضر ولا يدري عنك أصلا، فأي خير يترتب على هذا الغراب؟ قال لا تصحبني، لا تصحبني، هذا مباشرة مفاصلة، وهذه مسألة جزئية عند بعض الناس، وكيف إذا جاء بالطوام الكبار باب أولى وأحرى، هذا ممارسة عملية، انتهى ملخصا. إذن لا طيرة هذا نفي لي للطيرة، لا وجود، لا يتشاءم لا بطير ولا بغيره، وإنما النفع والضر من عند الله تعالى، فما أصابك من شر وما أصابك من بلاء فمرده إلى ماذا؟ إلى أن الذي حكم بذلك هو الله عز وجل حكما كونيا، ثم يجعلك تراجع نفسك، لأنه لن يكون ذلك إلا بسبب معصية أو نحو ذلك. قول ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، هامة بعضهم شدد الميم، هامة هو الصواب على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي، نعت إلي نفسي، يعني ماذا؟ سيموت أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله، نفي ذلك الأعلى، لا تعلم الغيب، لا يعلم أحد متى سيموت فلان ولا فلان، حينئذ يقول هذه الهامة مما أبطله الشارع. وقيل إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، هكذا عند العرب، روحه تنقلب هامة أو عظامه تنقلب هامة، ولا تزال تنادي على قبره ونحوه للأخذ بثأره. قال النووي: ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان. يعني هذا أو ذاك كلاهما باطل. إذا اللهامة سواء كانت البومة أو كان ما يعتقد العرب من كون ماذا عظام الميت ترتمع، كل ذلك من الباطل. قوله: ولا صفر بفتح الفاء، ولا صفر. روى أبو عبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. يعني دخلت في ماذا؟ لعدو، دخلت في قول لعدو، حينئذ يكون من عطف الخاص على العام. حية في البطن هذه مؤثرة بذاتها بطبعها، فإذا خالط إنسانا أو حيوانا عنده هذه الحية انتقلت إليه فيخاف، حينئذ يعتقد أنه مؤثر بنفسه وأبطله الشارع. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، يعني دخل فيه في أول حديثه. وممن قال بهذا هذا القول أنها حية إلى آخره سفيان بن عيينة، والإمام أحمد، والبخاري، وابن جرير. وقال آخرون قول آخر في تفسير معنى ولا صفر المراد به شهر صفر معلوم، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك، هذا قول وهو الظاهر، وهذا قول مالك وهو أظهر باعتبار حديث. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، ويقولون إنه أي صفر شهر مشؤوم، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمعلوم. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال. أشبه الأقوال لماذا؟ لأن السياق سياق الحديث في التطير وليس في التغيير. صفر النسيء هذا جاء النص به، إنما النسيء زيادة في الكفر، دل ذلك ماذا؟ على أن بحثنا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فيه في التشاؤم والتطير، فالأقرب أنه ماذا؟ أنه شهر صفر. قال رحمه الله تعالى: والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله: ولا نوء، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في بابه. قوله: ولا غول، غول بضم الغين، بضم الغين اسم، وجمعه أغوال وغيلان، أغوال على أفعال، غيلان فعلان، وهو المراد هنا. قال: والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى. كانت العرب تزعم أن الغول جنس من الشياطين، غول مثل ما يعتقد بعض الناس، غول يعني نوع من أنواع الشياطين قد تكون في الفلات ونحوها، يعني تترأى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتظلهم عن الطريق فتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فللنفي للوجود أو النفي لكونها مؤثرة بذاتها في خلاف، بعضهم يرى ماذا لغول يعني ليس هناك ما يسمى ماذا بالغول لا وجود له، وبعضهم يرى ماذا هو عليه مصنفون رحمه الله أن الغول موجودة. تبه لكن من يذكر الله تعالى ويكون مستعين بالله تعالى ومتوكلا عليه لن تضره، كما أن الشيطان أكبر لن يضره. ولذلك قال هنا: والمعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. إذن لا تستطيع أن تضل معناه ماذا؟ أنها ثابتة ولا حقيقة، لها لا حقيقة ولا مانع من القول به بحقيقتها، لكن هل تؤثر بذاتها أو لا؟ قل لا، لا وزن لها. إذا كان العبد معلق قلبه بالله تعالى كما قال المصنف: لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى، مع ذكر الله والتوكل عليه، بمعنى أنها موجود وليس النفي نفي وجود الغول. قال: ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، لكنه ضعيف، أي يدفع شرها بذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. إذن الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ها؟ ولا طيرة، شاهد ولا طيرة، هذه لا في الجميع نافية لي للجنسي. قال قوله: ولهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني أي يسرني الفأل. زيادة هنا هي المراد به بهذا النص. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة، كلمة طيبة، يعني يقابل ماذا؟ يقابل الطيرة. وما حرمه الشارع على نوعين: منه ما ذكر له بديلا، ومنه ما لم يذكر له بديلا. فليس بشرط حينئذ كلما ذكر شيء من جهة التحريم والمنع قل ماذا؟ أين البديل؟ هكذا بعض عامة الناس إذا حرم شيء قال أين البديل؟ قل البديل تذكر الله عز وجل، تصلي، تشغل وقتك بماذا؟ بالطاعة. هذا الأصل. وهذه الأشياء التي حرمت تكون فرعية. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أغلق باب التشاؤم حينئذ يأتي ماذا؟ يأتي الفعل. هذا لا إشكال فيه. لذلك قال يعجبني أن يسرني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال أبو السعادات الفعل مهموز فيما يسر ويسوم، والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوم، وربما استعملت فيما يسر، والمشهور أنها فيما يسوم. قوله قالوا وما الفعل؟ قالوا كلمة طيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، ليس من الطيرة المنهي عنها. لماذا؟ لأنه حسن ظن بالله، حسن ظن بالله، والعبد مأمور به بحسن الظن بالله تعالى. والتشاؤم عكسه، التشاؤم سوء ظن بالله، والفعل حسن ظن بالله. يسمع الكلمة فيسر، ينشرح صدره، ينشرح صدره، لكن يعتبر ماذا؟ يعتبر سببا لا يعتمد عليها. إذا اعتمد عليها دخل في الاعتماد على الأسباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل وهو الكلمة الطيبة، حينئذ هل جعله سببا مؤثرا في انشراح الصدر؟ كلمة طيبة تؤثر بذاتها؟ الجواب لا، لأن هذا شرك أصغر، اعتماد جعل الشيء سببا وليس بسبب، وإنما المراد أنه يؤثر، والله عز وجل جعل ذلك مؤثرا لا إشكال فيه، ولا يكون معتمدا على سبب كونه مؤثرا بذاته، وإنما شأن شأن سائر الأسباب. إذا الكلمة الطيبة من الأسباب التي تشرح الصدر وتسر الإنسان، وعكسه كذلك الكلمة السيئة تضيق الصدر. حينئذ هل هي بذاتها؟ الجواب لا، وإنما لما يجعله الله تعالى مرتبا على الكلمة الطيبة. ولذلك قال ليس في الإعجاب بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفعل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمه، يعني أمر فطري طبعي، كما يحب الإنسان الأكل المحبوب المشتهى عنده والشراب المحبوب المشتهى عنده تسر نفسه به أو لا، لكن ليس على درجة واحدة، بعض الأكل ينشرح الصدر برؤيته قبل ذوقه، إذن هذا سبب أو لا؟ سبب، مثل الكلام كذلك لا فرق بينهما. ولذلك قال هذا يلائم الطبيعة، أمر طبيعي لا يمكن البعد عنه. قال والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح قلب يعني صدر والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، هذا أمر فطري. فإذا سمعت الأسماء أضادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك، وأثار لها خوفا وطيرا وانكماشا وقباضا عما قصدته وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة لي للشرك. إذن الفعل هذا حسن، لأنه ماذا؟ لأنه يورث انشراح الصدر، ضده وهو ماذا؟ ها الطيرة، ضده وهو الطيرة، هذا اللي يعانيه رحمه تعالى. إذن الفعل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة التي تشرح الصدر ولا تضيقه، حينئذ يكون من باب الأسباب، والمؤثر هو الله عز وجل، يعني الذي يشرح الصدر حقيقة هو الله عز وجل. قوله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل، أحسنها يعني ليس منها، وإن سمي أنه من الطيرة لكنه مباين لها في المعنى، أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل ما يكره، حينئذ قد ترد على قلب الطيرة، صحيح أو لا؟ يعني قد يهاجمه الشيء لكنه لا يستجيب له، قد يتشاءم الإنسان يرى منظرا فيقع في نفسه شيء من التشاؤم، هذا أمر فطري، لكنه لا يمتثل يعني لا يكف عن العمل، لا يكف، يريد السفر يذهب إلى طريق فإذا به يجد حوادث يمنى ويسرى يرجع، لكنه وقع في نفسه شيء ومضى استمر، هذا لا يضره شيء، لا يضره شيء. ولذلك ما سيأتي في قول المسعود وما منا إلا، يعني يقع في قلبي شيء من ذلك، لكن الإشكال في ماذا؟ إذا بنى عليه عمل، رأى شيئا فوقع في نفسه حرج، ضاق صدره من كلمة أو نحوها من عمل من شيء رآه، ثم قبض قلبه فرجع ترتب عليه عمل، هذا محرم لا يجوز. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. إذن هو يكره، بين ماذا؟ أنه يكره. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنها تقع في القلب، يقع فيه بالقلب ولا يمكن رده البتة. فليقل حينئذ إذا وقع شيء في قلبه: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قول عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، يعني كتاب التوحيد، وصوابه عن عروة ابن عامر ليس عقبة القرشي، كذا أخرجه أحمد أبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبهم. فقال أحمد عن عروة ابن عامر القرشي، وقال غير الجهني، واختلف في صحبته. فقال البواردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قال ابن القيم رحمه تعالى: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو أحسنها، فأبطل الطيرة التي تشاؤم التي هي تشاؤم، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة، إذا ثم فصل بينهما ليس هو ماذا؟ عين الطيرة. وفصل بينهما لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. الفأل ينفع، سبب يترتب عليه النفع بإذن الله تعالى، وأما الطيرة فهي مضرة للعبد، لأن ماذا؟ ترده إلى الوراء، يرجع مع الماضي. قول ولا ترد مسلما، قال الطيب تعريض أن الكافرة بخلافه لا ترد مسلما، علق الحكم بماذا؟ بمسلم، وهو اسم فاعل، ودل ذلك على أنه لإسلامه، أما الكافر الذي لم يؤمن فترده. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، هذا استثناؤه مفرق، وأنت هذا فاعل، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات من عند الله تعالى، والسيئات من عند الله تعالى، ولا يدفعها إلا الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فلا حول ولا قوة إلا بك، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات، والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع، هذا هو الأصل هنا، تعلق القلب بالله تعالى، لا ينفع إلا الله، لا يضر إلا الله، ثم أسباب رتب الله تعالى عليه ماذا؟ أنه يترتب عليه النفع أو الضر، لكنها أسباب من إما شرعية وإما كونية، ومع ذلك فالأصل فيه المنع. قال ففيه نفي تعلق القلب بغير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر، وكذلك الأسباب وتعاطي الأسباب يكون باليد لا يكون بالقلب، كما قال ابن القيم رحمه تعالى لا يتعاطى الأسباب بقلب، يعني لا يعلق قلبه بها. وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من يعتقدها سفيها مشركا، مشركا أكبر إن اعتقد التأثير بذاتها، يعني تخلق، وإذا اعتقد أنها مجرد أسباب وأن الخالق هو الله عز وجل فهو شرك أصغر. إذن الطيرة تكون قد تكون شركا أكبر قد تكون شركا أصغر، لأن من قبيل الأسباب، والأسباب كذلك قد تكون أكبر قد تكون أصغر. قول ولا حول ولا قوة إلا بك، والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده، التحول من حال إلى حال، يعني من فقر إلى غنى، ومن عدم ثقة بالنفس إلى الثقة. قال ففيه والقوة على ذلك بالله وحده، ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. العبد له قوة لكن قوة الله تعالى فوقه، العبد له مشيئة لكن مشيئة الله تعالى فوق مشيئته، وهكذا. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله، كل ذلك مرة. يعني هذه المسألة مما يتعلق بالطيرة ونحوها مرده إلى توحيد الربوبية. إذا قيل الطيرة شرك، يعني شرك في الربوبية، شرك فيه في الربوبية، قد يكون في العبادة لكن هذا باعتبار أصله. قال قول عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، يحتمل الأمرين أكبر وأصغر، الطيرة شرك وما منا إلا، يعني قد يقع في قلبي شيء من ذلك، وهذا ابن مسعود، هذا من قوله، ولكن الله يذهب بالتوكل، يذهب إذا ثم علاج، وهو ماذا؟ مراجعة النفس في تحقيق التوكل على الله تعالى. أي شيء يقع في النفس من قبل ما يتعلق بالتشاؤم ونحوه مباشرة يرجع إلى ماذا؟ أن يذكر نفسه بأنه لا نفع

لا تقول جماعة أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم. وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الحط والتنقص للعلماء تبي، يعني نحن نحذر من التقليد الذي يكون فيه من ترك الحق لكون قول فلان وفلان، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا ماذا؟ أن يكون طعنا فيه في العلم، بل نجمع بالأمرين، نخالف القول الباطل ونتبع الدليل مع محبة وثناء والاعتراف بعلم أهل العلم. كون إمام من أمة السنة لا يلزم منه أن يكون قوله ماذا؟ أن لا يكون قوله فسقا أو بدعة. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يقول: وقد نقل عن بعض السلف الكثير ما من أحد من أئمة السلف لو قد وقع في بدعة إلى آخر كلامه. إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أنه مبتدع؟ لا يلزم، وإنما قوله يكون بدعة، قوله يكون فسقا، قوله يكون شركا أصغر، قوله يكون كفرا أكبر، لا مانع، لكن لا ننزل الحكم عليه، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى كون القول باطل لمخالفة الكتاب والسنة. إذن قول ابن مفلح هنا الأولى القطع بتحريمها، يقول الصواب، لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث: إضمار، يعني محذوف، الإضمار يعني به حث، تقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبي شيء من ذلك، يعني أمر فطري، أمر فطري. فحذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام، أدب الكلام. انتهى. قوله: ولكن الله يذهب بالتوكل، لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده، يعني ذكر نفسه بماذا؟ بالتوكل، رجع وانتبه. قوله: وجعل آخره من قول المسعود، يعني مدرج في الحديث، قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، معصوم من ذلك. قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته شرط فقد أشرك، هذا الجواب، عن حاجته أي طلبته، يعني ما يريد ويحتاجه. قوله: فقد أشرك كالسابق، يعني إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غير، لا خير إلا خيرك، يعني إلا ما جاء من جهة الله تعالى، هذا حصر حقيقي. قال: ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد طبراني عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله: من حديث ابن عمرو: عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف سنة 63. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته وقد أشرك، وذلك أن الطيرة هو التشاؤم بالمرء والمسموع، تشاؤم بالمرء أو المسموع، يعني قد يكون السبب مرئيا، تبصر شيئا ما، تبصر أعور مثلا فيتشاؤم كذلك، أو شيء مسموع ككلمة لا يحبها وتزيد عليه، أو معلوما، أو معلوم كالزمن، فإذا رده عن سفر أو عمل أو حاجة فقد أشرك، يعني إذا ترتب عليه ماذا؟ عمل، لما يخامر قلبه من الخوف من ذلك، يعني يجامع أو يدخل قلبه، فيكون شركا بهذا الاعتبار، هذا الاعتبار. قول: فما كفارة ذلك إلى آخره. قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، في تفويض الأمور كلها إلى الله تقديرا وخلقا وتدبيرا، تقديرا وخلقا، تقدير سابق على الخلق، والخلق هنا بمعنى الإيجاد، وتدبيرا، والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى كائنا من كان، كائنا من كان. قوله: ولا إله غيرك، أي لا معبود مستحق سواك. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه، وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه، واستمر على فعل ما عزم عليه توكلا على الله تفويضا إليه، كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك. قال: قوله: وله من حديث الفضل بن عباس، وله يعني الإمام أحمد، وفي سند انقطاع بين مسلم راويه وبين الفضل، إنما وله من حديث الفضل بن عباس ابن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، يعني الطيرة التي يترتب عليها أنها شرك، وهذا المعنى صحيح، المعنى صحيح، دل على الحديث السابق، بمعنى أن الطيرة التشاؤم قد تقع في القلب، حينئذ لا يقف معه، وإنما يراجع نفسه باعتبار التوكل، لكن إذا ترتب عليه عمل أمضاه أو رده صار ماذا؟ صار طيرة، وقع في الشرك، وقع، والمعنى صحيح، تعريف للطيرة. هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن معين قتل يوم اليرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر موضع بين دمشق والجولان، كانت بها وقعة مشهورة في أيام بني مروان سنة 13 وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها، هذا ضابط جيد، ضابط جيد متعلق بالطيرة. أما ما يقع في النفس مما يكرهه ولم يترتب عليه مضي ولا رد هذا معفون عنه، معفون عنه يعني فطر لا يمكن دفعه. قال أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. أما الفعل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة، استبشر بفعل أو كلمة أو نحو ذلك، لكن لا يعتمد عليه، لا يعتمد، يعني لو جعل الكلمة الطيبة سببا للإمضاء ماذا يكون؟ يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر. إنما أنه لا حرج فيه، التشاؤم باعتباره في القلب هذا مذموم شرعا، لكنه لا يترتب عليه أنه شرك، لكن الاستبشار والفرح بكلمة طيبة هذا لا إشكال فيه، يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه عمل. قالوا أما الفعل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد، انتبه ولا يعتمد عليه، بخلاف الطيرة. فافهم الفرق، لا يعتمد عليه يعني على الكلمة الطيبة أو ما يراه من أمر يعتقد أنه حسن، حينئذ يقول إذا اعتمد عليه دخل فيما يتعلق بالأسباب يكون شركا أصغر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.